بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقف جملة من الوقفات حول كلام سابق للطحاوي رحمه الله. سبق أن مر بكم مع فضيلة الشيخ عبد الرحمن، ونعرض لجملة من تفاصيل تلك العبارات. قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. نبدأ هذا الموضوع. هنا قال الطحاوي رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة. لا نكفر أي لا نحكم بالكفر. أهل القبلة هم الذين وردوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما للمسلم عليه ما على المسلم. وكلام الطحاوي رحمه الله هنا المراد به الرد على الخوارج القائلين بتكفير عصاة الموحدين والذين يكفرون بكل ذنب أو يكفرون بكل كبيرة. فمذهب أهل السنة معلوم في هذا، وهو أنهم لا يكفرون بمطلق المعاصي. شخص تلبس بكبيرة من كبائر الذنوب فهذا لا ينفع عنه الإيمان بإطلاق، بل يقال أنه مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته، أو يقال مؤمن ناقص الإيمان، فلا ينفع عنه الإيمان بإطلاق، كما أيضا لا يثبت له الإيمان بإطلاق كما هو عند المرجئة، وإنما نقول مؤمن ناقص الإيمان أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا ما يتعلق بهذه العبارة. هنا نبه الشارح رحمه الله ابن أبي العز على قول الطحاوي عندما قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب، وأشار إلى أن هناك من الذنوب والمعاصي ما لو فعلها العبد فإنه يكفر ويخرج عن الملة، كمثلا السجود لغير الله، السجود للصنم مثلا، سب الله تعالى، سب الرسول صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من هذه الذنوب. فالشخص إذا فعل ذلك لا شك أنه يكفر ويخرج عن الملة. ولهذا تكون العبارة أكثر دقة وأكثر صوابا وأكثر مخالفة للخوارج، وهو أن يقال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب. أن يقال: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بكل ذنب، لأن الخارج يكفرون بكل ذنب. هذا أمر. الأمر الآخر أن الطحاوي رحمه الله قال: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. ومفهوم العبارة أنه إذا استحل ذنب فإنه يعد كافرا. فالطحاوي رحمه الله هنا حصر الكفر في هذا الباب، وهو في باب الاستحلال، كما سيأتي في العبارة الأخرى. فقول هنا: ولا نكفر أحدا من القبلة بذنب ما لم يستحله، مفهوم عبارة أنه لا يكفر إلا إذا استحل، وليس الأمر كذلك فحسب، بل يكفر الشخص بالاستحلال وبغير الاستحلال. فلو أنه مثلا استحل المحرمات المعلومة من الدين، المعلومة بالضرورة من الدين حرمتها، كأن يستحل الربا، كأن يستحل الزنا، يستحل الخمر فيقول أن الخمر حلال أو الربا حلال، هذا لا شك في كفره، لا شك في كفره وخروجه عن المله، لكن قد يتلبس الإنسان بكفر دون استحلال. لو أن شخصا مثلا سجد لغير الله وقال أنا أعتقد أن السجود لغير الله هذا محرم، لكنه فعل ذلك، هذا الفعل في حد ذاته يعد كفرا، استحل أو لم يستحل. هذا مثال. مثال آخر، مثلا من سب الله عز وجل أو سب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا يعد كافرا، استحل ذلك أو لم يستحله. نذكر جملة من النقول في هذا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه: إن سب الله تعالى أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا، سواء كان الساب يعتقد أن ذلك محرم أو كان مستحلا. لاحظ، فما ثم تفرق بينهم. ثم قال: هذا مذهب الفقهاء وسائر أهل السنة القائلين بأن الإيمان قول وعمل. انتهى كلامه رحمه الله من كتاب الصارم المسلول في صفحة 12500. إذن من سب الله أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا يعد كافرا ظاهرا وباطنا، وإن لم يستحل ذلك. يعني لو كان يعتقد ويقول أنا أعرف أن أو أعتقد أن سب الله حرام أو سب الرسول عليه الصلاة والسلام حرام، ثم فعل ذلك ونطق بالسب والشتم والتنقص، فهذا يعد كافرا. ولاحظ كلام الشيخ رحمة الله عليه عندما قال: هذا مذهب أهل السنة والفقهاء القائلين بأن الإيمان قول وعمل. وهذا يبين لنا أن موضوع الكفر لا ينفك عن موضوع الإيمان، وأن اللبس في موضوع الكفر في الغالب أن من شاءه اللبس في موضوع الإيمان، فهما حقيقتان متقابلتان. فإذا علم معنى الإيمان وعرف معناه الصحيح فلا شك أن ذلك يعين على فهم الكفر، لأن الكفر يقابل الإيمان، فهما حقيقتان متقابلتان. ولهذا لما ظل المرجئة في باب الإيمان وقالوا أن الإيمان هو التصديق، أورثهم هذا بطبيعة الحال ضلالا في موضوع الكفر، فحصروا الكفر في التكذيب. ومن المعلوم أن الكفر عند أهل السنة ليس تكذيبا فحسب، فهناك كفر التكذيب، هناك كفر الإباء والاستكبار، هناك كفر الإعراض، هناك كفر النفاق، ونحو ذلك من أنواع الكفر التي يذكرها أهل العلم. أيضا مما يبين أن الكفر ليس استحلالا فحسب ما قاله إسحاق بن راهويه رحمه الله، قال: قد أجمع العلماء أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. نعيد العبارة أخوان. قال إسحاق: قد أجمع العلماء أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله أو قتل نبيا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بما أنزل الله أنه كافر. هذا في كتاب التمهيد لابن عبد البر الجزء الرابع صفحة 26 و200. فلاحظ هنا قال الشيخ، هنا قال الإمام الطحاوي، قال الإمام إسحاق، قال: وهو مقر بما أنزل الله. فهنا إقرار، ما ثمة إنكار، ما ثمة تكذيب. فمن سب الله أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا أنزله الله اللي هو الامتناع والإباء والاستكبار، فهذا يعد كافرا، وحكى الإجماع على ذلك. هنا عبارة أخرى أيضا شيخ الإسلام يقول رحمه الله: إن العبد إذا فعل الذنب مع اعتقاد أن الله حرمه عليه واعتقاد انقياده لله تعالى فيما حرمه وأوجبه فهذا ليس بكافر. إذن الشخص إذا ارتكب معصية وليس عن استحلال، إنسان مثلا أكل الربا وهو يعتقد أن الربا حرام ويقول أن الربا حرام وحرمته ثابتة عنده لا يكذب بذلك، والأمر الآخر وهذا هو المهم أن عنده انقياد وقبول لهذا الحكم، فعنده قول القلب وهو التصديق بهذا الحكم، وعنده عمل القلب اللي هو الانقياد والقبول، لكن لغلبة الهوى وحب المال جعله يأكل هذا الربا. هذا من عصاة الموحدين، هذا صنف. الصنف الثاني قال الشيخ رحمه الله عليه قال: ومن فعل المحارم مستحلا فهو كافر بالاتفاق. هذه محل اتفاق بينه وبين حتى المرجئة، إنسان مثلا فعل الربا أو شرب الخمر أو نحو ذلك من المحرمات القطعية التي حرمتها معلومة من الدين بالضرورة، فمن فعل ذلك مستحلا فهذا لا شك أنه كافر، بل لو لم يفعل ذلك، يعني إنسان يقول أن الربا حلال ولو لم يرابي، في هذا في حد ذاته يعد كفرا فعل ذلك ولم يفعله. يقول الشيخ نعيد العبارة قال: ومن فعل المحارم مستحلا فهو كافر بالاتفاق، فإنه ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، وكذلك لو استحلها من غير فعل. هذا الصنف الثاني. الصنف الثالث هو تارة يعلم أن الله حرمها ويعلم أن الرسول إنما حرم ما حرمه الله، ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إنما حرم ما حرمه الله، ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند، فهذا أشد كفرا ممن قبله. قال: ثم يمتنع عن التزام هذا التحريم ويعاند فهذا أشد كفرا ممن قبله. انتهى كلام رحمه الله من الصارم المسلول صفحة 21-500. يقول هنا: هذا أشد كفرا ممن قبله، أشد كفرا من المستحل، فمن فعل ذلك، فعل معصية عن عناد عن إباء عن استكبار، فهذا انتفى عنه ماذا؟ انتفى عنه عمل القلب اللي هو الانقياد والقبول، بخلاف ما لو فعل معصية وعنده تصديق بأن الله تعالى حرم هذا الذنب وعنده انقياد، يقول: أنا أعترف أن هذا حكم الله، وما عنده إباء ولا عنده ذاك الاستكبار، فهذا هو من عصاة الموحدين. فهم أصناف ثلاثة كما يفهم من هذه العبارة. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. المسألة الثالثة، الشارح رحمة الله عليه أشار في شرح عبارة الطحاوي رحمه الله إلى خطورة باب التكفير والتعجل فيه، وقد حذر من ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم إذ قال: من قال لأخيه يا كافر، أو قال عليه السلام: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أخرجه البخاري ومسلم. ولا شك أن هذا الحديث فيه وعيد شديد وفيه تحذير من التعجل بهذا الحكم العظيم دون يعني تحقيق ودون تثبت ودون يعني تحقيق لهذه المسألة بعلم وعدل وإنصاف. فهذا أمر ينبغي التنبه له، خاصة وأن التكفير يترتب عليه أشياء خطيرة، فالشخص عندما يحكم عليه بالكفر فمعنى ذلك الحكم عليه بالعداوة والبغضاء، وأيضا كذلك يترتب على ذلك أحكام خطيرة في الدنيا بأنه لا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يرث مقام المسلمين، وحكمه معلوم في الآخرة أن من كفر ومات على الكفر أنه مخلد في نار جهنم، فينبغي الحذر من التعجل في هذا الباب. وفي نفس الوقت أيضا في المقابل ينبغي الحذر من التساهل فيه. فكما نبه العلماء أن إخراج المسلم من دائرة الإسلام إخراجه ونقله الكفر هذا خطير، وأيضا كذلك إدخال كافر في الإسلام هذا أيضا لا يقل خطرا وانحرافا عن الانحراف الأول. فينبغي الحذر من هذا وذاك، الحذر من التعجل في التكفير، وأيضا كذلك التساهل في هذا وجميع هذه المسألة. بعد هذا نشير إلى جملة من النصوص التي ذكرها الشارح رحمه الله، والتي قد يحصل فيها لبس ويحصل فيها شيء من المغالطة، وهي جملة من نصوص الوعيد التي جاء فيها إطلاق الكفر على بعض المعاصي، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، أو في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهما كفر، الطعن في الأنساب والنياحة، أو في مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، ونحو ذلك من نصوص الوعيد. فهذه النصوص ينبغي التنبه إلى جملة من الأمور. الأمر الأول أنه يجب الإيمان بهذه النصوص، وكما يجب الإيمان بنصوص الوعيد أيضا يجب الإيمان بنصوص الوعد، فالكل من عند ربنا، فيجب الإيمان بهذه وتلك. فلا نقتصر على نصوص الوعد كما هو حال المرجئة، وأيضا كذلك لا نقتصر على نصوص الوعيد كما هو حال الوعيدية من الخوارج والمعتزلة، بل نؤمن بالجميع، فالكل من عند ربنا. هذا أمر. ومما يتعلق بهذه المسألة أيضا كذلك في نصوص الوعيد ينبغي أن تمر كما جاءت، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: إذا جاءت هذه النصوص تمر كما جاءت. فعندما يأتي قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لا أمانة له، أو مثل ما مر بنا في الحديث: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، ينبغي أن تمر كما جاءت، ولا يتعرض لها بتأويلات مستكرهة، مثل ما يقوله بعض أهل العلم في مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. بعضهم قال: لا يزني، أن المراد هنا، أن المقصود هنا النهي، لا يزني. لا شك أن هذا تأويل فيه تكلف، ولو كان نهيا لجزم الفعل. أو مثلا يقولك مثلا: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، أن المراد من ذلك المستحل، ولا شك أن هذا تأويل مستكره أيضا في تكلف، لأن من استحل الزنا فهذا يعد كافرا فعل ذلك ولم يفعله. فالمقصود أن هذه النصوص تمر كما جاءت، ولا يتعرض لها بتلك التأويلات المستكره. وفي نفس الوقت أيضا عندما يعني يقال بأن هذه النصوص تمر كما جاءت، فلا يعني ذلك فهم الخوارج، وأن الزنا أو مثلا شرب الخمر أو نحو ذلك من كبائر الذنوب أن ذلك ينفي الإيمان بالكلية ويمنع من دخول الجنة، لا، هذا ليس مرادا، ليس مرادا من هذه النصوص، لكن المقصود أنها تمر كما جاءت، ولا يتعرض لها بتلك التأويلات المستكرهة التي تؤدي إلى ماذا؟ تؤدي إلى الاستهانة بنصوص الوعيد، وإلى يعني الجرأة على تلك المحرمات وتلك الموبقات. الأمر الثاني أن هذه النصوص، نصوص الوعيد، يجب أن يعلم أن هذا الوعيد هو مشروط ومتحقق بأمرين، باجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فعندما يأتي قول الله تعالى مثلا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، هذا وعيد وهذا حق وصدق، لكن هذا الوعيد لا يتحقق في الأشخاص في الأعيان إلا بهذا الأمر، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. بمعنى أنه ربما يكون شخص من الأشخاص فعلا يأكل أموال اليتامى، لكن هذا الشخص يوجد مانع عنده أو تخلف عن شرط فلا يلحقه هذا الوعيد الشديد، فربما يكون جاهلا جهلا يعذر به، وربما يكون هذا الشخص عنده من الحسنات والطاعات ما يعني يمحو تلك الكبيرة ويعني لا يتحقق فيه هذا الوعيد، أو هذا الشخص الذي مات وهو يأكل مال يتيم، ربما هذا الشخص عندما مات وصلى عليه أهل الإسلام كان ذلك سببا في مغفرة ذنبه، ونحو ذلك من تلك الأمور التي يسميها العلماء الممحصات العشر. فربما يكون صاحب هذا الشخص، هذا الشخص الذي فعل هذه الكبيرة أو فعل هذا الأمر الذي يوجب هذا الوعيد، ربما أنه عنده حسنات، ربما أنه استغفر، ربما أنه تاب، ربما أنه تعرض في الدنيا لأنواع من البلاء والأمراض والأسقام وصبر، فكان ذلك سببا في كفارة هذا الذنب. ذكر قضية صلاة المسلمين عليه ودعائهم له، قضية مثلا ما يعرض له مثلا في القبر من الفتنة، فربما كان ذلك سببا في زوال الوعيد والعذاب عنه في يوم القيامة. هي جملة من المحصات تصل إلى 10 أو إلى 11، كلها تكون سببا في زوال هذا الوعيد في حق الشخص بعينه. نأخذ على هذا دليل على هذا الأمر، مثلا نجده صلى الله عليه وسلم مثلا لعن الخمر ولعن شاربها، هذا وعيد وهذا وعيد متحقق، لكن لابد من اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. فعندنا ذاك الرجل الذي اسمه عبد الله كان يلقب بحمار، كان يشرب الخمر، وكان كثيرا ما يؤتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجلد، فأتي به في أحد المرات فقال من حضر أو قال أحد الحاضرين لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال صلى الله عليه وآله وسلم لا تلعنه، أما علمت أنه يحب الله ورسوله، أما علمت أنه يحب الله ورسوله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتأملوا، هذا الرجل شرب الخمر ومن شربها فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد ألا وهو اللعنة، ومع ذلك هنا قال عليه الصلاة والسلام لا تلعنه، فانتفى عنه هذا الوعيد لوجود ماذا؟ لوجود مانع. ما هو هذا المانع؟ هو حب الله ورسوله، هذا الرجل عنده حظ وعنده نصيب من محبة الله تعالى ومحبة الرسول عليه الصلاة والسلام التي يعني منعت من إنفاذ الوعيد عليه. الأمر الثالث وهو أن من نفى الله ورسوله عنه الإيمان فلا بد أن يكون قد ترك واجبا أو فعل محرما، يعني عندما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام مثلا لا إيمان لمن لا أمانة له، أو عندما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن، قيل من يا رسول الله؟ قال من لا يأمن جاره بوائقه. فهنا نفي الإيمان لا يتأتى في ترك مستحب، يعني كما استقرأ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه ما يأتي نفي الإيمان من أجل أن الشخص ترك أمرا مستحبا، وإنما يأتي من أجل نفي من أجل ترك واجب أو فعل محرم. فهنا أداء الأمانة واجب، بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. فعندما يأتي لا إيمان لمن لا أمانة له، فهنا شخص مثلا لم يؤدي الأمانة، أعطي أمانة مثلا ولم يؤدها، فهنا انتفى عنه كمال الإيمان. لكن هل انتفى عنه كمال الإيمان الواجب ولا المستحب؟ نقول لا، الكمال الإيمان الواجب، لأن أداء الأمانة واجب ليس مستحبا، بل هو واجب متعين بدليل الأمر الذي جاء في هذا الحديث الآخر: أدي الأمانة إلى من ائتمنك. وهكذا هذه جملة من الأمور التي ينبغي أن تراعى في هذا الباب، والله تعالى أعلم. بعد هذا قال الطحاوي رحمه الله: قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة برحمته، ولا نأمن عليهم ولا نشهد لهم بالجنة، ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم. نرجو المحسنين من المؤمنين، هذا ما يجب أن نعتقده في أهل الإسلام، وأيضا قبل هذا أن ما يجب أن نعتقده في أنفسنا. فنحن إذا فعلنا طاعة وفعلنا قربة، فعلى المسلم أن يرجو ثواب الله، يرجو الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت أيضا يخاف ألا يقبل منه، ويخاف أن لا يكون حظه من هذا العمل إلا التعب والنصب. هذا في فعل المأمورات. أيضا كذلك عندما الإنسان يذنب ثم يستغفر الله ويتوب، عليه أيضا كذلك أن يكون راجيا خائفا، فيرجو المغفرة ويرجو الستر ويرجو أن الله تعالى يعفو عنه، وفي نفس الوقت أيضا يخاف من أن لا يقبل، من أن لا تقبل توبته، ويخاف أن يكون هذا الذنب مدعاة لذنب آخر. وهكذا أيضا في النعم، النعم وما ينعم الله تعالى به علينا، أيضا كذلك ينبغي الإنسان أن يكون راجيا خائفا، فيرجو أن يؤدي شكر هذه النعم وأن يوفق إلى القيام بحقها من إسنادها إلى الله عز وجل، وأن تكون هذه النعم في مرضات الله، وأن يستعملها فيما يرضي الله عز وجل. وفي نفس الوقت أيضا يخاف أن تكون هذه النعم من الاستدراج، وأن يكون هذا من تعجل الثواب وتعجيل الثواب في الحياة في الدنيا. وأيضا كذلك في المصائب، إنسان إذا أصابته مصيبة عليه أيضا أن يرجو، إن صبر واحتسب يرجو الثواب على هذه المصيبة، وأن الله تعالى يلهمه ويعطيه الأجر على صبره وعلى احتسابه وعدم تسخطه. وفي نفس الوقت أيضا يخاف من، يعني يخاف أن يحرم من ذلك، فلا يكون حظه من هذه المصيبة إلا يعني الألم، وفي نفس الوقت أيضا حظه منها يعني الجزع. فدائما المؤمن عليه أن يكون مصاحبا للرجاء والخوف، فهما مركبان لا بد منهما. والمسلم في سيره الله عز وجل هو يعني يطير إلى الله عز وجل ويسير الله عز وجل بهذين الجناحين، جناح الرجاء وجناح الخوف، ولا بد منهما. قال مطرف رحمه الله، مطرف بن عبد الله قال: لو وزن رجاء المؤمن بخوفه ما رجح أحدهما صاحبا. فلا بد من الأمرين، الرجاء والخوف. أما الاقتصار على أحدهما دون الآخر فهذا يؤدي إلى الانحراف والضلال، كما قال مكحول الدمشقي رحمه الله: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني خارجي، ومن عبد الله تعالى بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. ودلت الآية الكريمة على هذه الأصول الثلاثة، وهي قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. فقوله تعالى يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذا هو المحبة، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، هذا الرجاء وذاك الخوف. فلا بد من الجمع بين الرجاء والخوف. قال بعض العلماء أن الإنسان في حال الشدة، في حال الاحتضار، إذا حضره الأجل يغلب جانب الرجاء، يعني لاحظ يغلب، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. فحمل بعض العلماء هذا الحديث على وقت الاحتضار. أما في حال الصحة والعافية والسلامة فيغلب جانب الخوف. لاحظ كلام الطحاوي رحمه الله، قال: ونرجو للمحسنين من المؤمنين. فلا شك أن من أحسن وعمل صالحا ولم يكن مؤمنا هذا لا يدخل في هذا الباب، فقد يكون الشخص كافرا ويتصدق وينفق أموالا في وجوه الخير، لكن لما انتفع عنه التوحيد فهذا يخرج من مقصود المؤلف رحمه الله. قال: ويدخلهم الجنة برحمته. نعم، فدخول المؤمن ودخول المؤمنين إلى الجنة إنما هو برحمة الله، وأعماله ما هي إلا سبب، أعماله ما هي إلا سبب وفقهم الله تعالى لذلك، كما قال عليه الصلاة والسلام: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا يتغمدني الله تعالى برحمته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالأعمال ما هي إلا سبب، ورحمة الله تعالى خير لنا من أعمالنا، والله المستعان. قال: ولا نأمن عليه، كما أننا نرجو للمحسن ونطمع ونحسن ظن بالله تعالى أنه أن الله تعالى يجزي هذا المحسن على إحسان، لكن أيضا كذلك لا نأمن عليه، لأن شخص قد يكون ظاهره الإحسان لكن ربما كانت صلى الله عليه وسلم فيه آفة وفيه ذنب، ربما كان سببا نسأل الله العافية في حرمانه من حسن الخاتمة، كما جاء في الحديث، الحديث المسعود قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وهذا الحديث جاء مفصلا في حديث آخر في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس. نعم، فمن أحسن في عمله باطنا وظاهرا فحكمة الله تعالى بل وفضله ورحمته تأبى أن يكون هذا الرجل أن يختم له بسوء، لكن قد يكون شخص ظاهره الصلاح لكن عنده آفة نسأل الله العافية وذنب لا ينفك عنه، ربما كان سببا في سوء الخاتمة. قال: ولا نشهد لهم بالجنة. هذا سيأتي الحديث عنه عندما يأتي في قول الطحاوي: ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا من أهل القبلة. ولا نشهد لهم بالجنة. قال: ونستغفر للمسيئ. فمن أساء نستغفر له، وهذا غاية الرحمة والإشفاق على عصاة الموحدين وعلى من فجر وظلم، فيستغفر للمسيء ويدعى الرب سبحانه وتعالى، يدعى لهذا الشخص بالمغفرة والعتق من نار جهنم. ونستغفر المسيء ونخاف عليهم ولا نقنطهم. فرحمة الله تعالى وسعت كل شيء، ورحمته سبحانه وتعالى سبقت غضبه. إذن لابد من الخوف والرجاء. تعريف الخوف الذي لابد منه، الخوف المحمود، هو ما قاله شيخ الإسلام رحمة الله عليه: هو ما حجزك عن محارم الله، هذا هو الخوف المحمود. الخوف المحمود والخوف المطلوب هو الخوف الذي يحجزك عن محارم الله. وأما الرجاء فالمقصود به حسن ظن بالله تعالى والثقة بالله، أو كما يعبر ابن القيم أن الرجاء هو حاد يحد القلوب إلى الله عز وجل والدار الآخرة ويطيب لها السير. فالإنسان في فعله للطاعات وتركه للمحظورات ربما يعتريه الملل ويعتريه التعب، فإذا تذكر رحمة الله وتذكر مغفرة الله فلا شك أن هذا يعينه على الاستمرار في السير على طاعة الله والبعد عن محارم الله عز وجل. والرجاء لا بد فيه من عمل، كما يقول ابن القيم بعبارته يقول أجمع العارفون، هكذا قال أجمع العارفون على أن الرجاء لا يكون إلا بالعمل. أما الإنسان يقول أرجو رحمة الله ثم لا يعمل ولا يفعل المأمور ولا يترك المحظور فهذا لا يسمى رجاء وإنما يسمى تمنيا. فالفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء لا بد فيه من عمل. قال تعالى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. فلاحظ هؤلاء آمنوا وهاجروا وجاهدوا ومع ذلك يرجون رحمة الله، فهم يرجون رحمة الله لكن مع العمل. أما إنسان يقول أنا أرجو رحمة الله ولا يعمل هذا لا يعد رجاء وإنما يعد تمنيا. أيضا لا بد من الخوف، لا بد إنسان يخاف من عقاب الله، يخاف من سوء الخاتمة، يخاف من ما تقتضيه أسماء سبحانه وتعالى من القهر وما تقتضيه من صفات الجبروت ونحو ذلك، عليه أن يخاف، بل ويخاف من تقلب القلوب والزيغ والافتتان بشبهة أو شهوة. قال تعالى في وصف عباده المؤمنين قال تعالى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لما سمعت هذه الآية قالت الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ثم يخاف، فقال صلى الله عليه وسلم لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصوم ويصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل منه. فلاحظ عائشة تقول هو الرجل يزني، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لكنه الرجل يصوم والصوم وجاء، وهي تقول هو الرجل يشرب الخمر ويخاف من عقاب الله فيقول يا سلام بل هو يصلي، وتقول هو يسرق فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يتصدق ومع ذلك يخاف ألا يقبل منه. والله المستعان. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا في قوله رحمه الله ولا نشهد لهم بالجنة، هنا تعليق لطيف للشيخ محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله في تعليق له على الطحاوية، يقول وبهذا تعلم ما عليه كثير من الناس إذا ذكروا عالما أو أميرا أو ملكا أو غيرهم قالوا المغفور له أو ساكن الجنان، وأنكى من ذلك قولهم نقل إلى الرفيق الأعلى. ولا شك أن هذا قول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم عديل الشرك، كما قال تعالى وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال الطحاوي رحمه الله والأمن والإياس ينقلان عن ملة الإسلام وسبيل الحق بينهما لأهل القبلة. الأمن والإياس، الأمن من ماذا؟ الأمن من مكر الله. والإياس من ماذا؟ الإياس من روح الله، الإياس من رحمة الله. هنا قال ينقلان عن ملة الإسلام، فهل الأمن من مكر الله ينقل عن ملة الإسلام وكذا أيضا اليأس من رحمة الله؟ جاء في حديث ابن مسعود أنه قال رضي الله عنه قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. أخرجه عبد الرزاق. فهنا قال ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله. فجاءت هذه الكبائر التي قال عنها مسعود، قال هي أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن مكر الله، واليأس من روح الله، والقنوط من رحمة الله. واليأس القنوط يعني بينهم تداخل وبينهم اشتراك. والأمن مكر الله نعم قد يصل إلى حد الكفر، كما يعني يفهم من كلام الطحاوي رحمه الله عندما قال: والأمن والإياس ينقلان من ملة الإسلام. فالأمن لا ينفك أحيانا، يعني قد يصل حد الأمن مكر الله إلى حد الشرك، إلى حد الشرك بالله عز وجل، عندما يكون هذا الأمن يؤدي إلى الاستخفاف، يؤدي إلى الاستخفاف. فلا شك أن الاستخفاف بالله هذا من الكفر والشرك بالله عز وجل. قال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآية جاءت بعد الحديث عن مكذب الرسل كما ذكر أهل العلم، فجاءت هذه الآية وبينت أن السبب هذا العذاب الذي أصابهم إنما هو بسبب أمنهم من مكر الله عز وجل. إذن الأمن من مكر الله قد يكون شركا عندما يكون فيه شيء من الاستخفاف، ويدل على ذلك الآية الكريمة: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. بل وصل نسأل الله العافية بعضهم به الأمن مكر الله، كما وصل عند بعض يعني أدعية التصوف أن بعضهم قال عبارات فعلا تصل إلى هذا الحد، كما قال أحدهم هذه العبارة نسأل الله العافية، يقول أحد هؤلاء يقول: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. انظر نسأل الله العافية إلى الجرأة والاستخفاف بالله والاستخفاف بعذاب الله. فهو يقول: أي مريد لي ترك في النار أحدا فأنا منه بريء. يعني الآن هو الآن ما هو يقول لو أن لي مريد ولم يخرج هذا المريد أهل النار من النار فأنا أتبرأ من هذا المريد، وكأن أو لا يعني كأن هذا المريد يعني هو له التصرف بأن يخرج الناس من النار وأن يمنعهم من عذاب الله عز وجل. وهذا يعني من هذا الأمر ما وجد عند اليهود عندما قالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. هذا بالنسبة للأمن من مكر الله. أما الإياس فأيضا كما أن الأمن مكر الله من صفات الكافرين، فأيضا كذلك اليأس هو من صفات الكافرين. قال تعالى: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وقال إبراهيم عليه السلام: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ولهذا قال العلماء أن الإياس من رحمة الله أشد من القنوط، لأن الله تعالى جعله وصفا للكافرين: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. والوصف طبعا بالكفر أشد من الوصف بالضلال، كما جاء في الآية الثانية: قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. فكلاهما من صفات الكافرين. وأيضا الأمن مكر الله فيه طعن في قدرة الله وطعن في تصرفه سبحانه وتعالى، كما أن الأمن مكر الله كما أن اليأس من رحمة الله والقنوط من رحمته فيه أيضا كذلك طعن في رحمة الله عز وجل التي وسعت كل شيء، وطعن في عفوه وجوده، وفيه سوء ظن، فيه سوء ظن بالله عز وجل. فكلاهما لا الأمن مكر الله ولا اليأس من روح الله، كلاهما فيه سوء ظن بالله سبحانه وتعالى. يقول ابن القيم رحمه الله: قال ولم يجيء في القرآن وعيد أعظم من وعيد من ظن بالله تعالى ظن السوء. قال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. انتهى كلامه رحمه الله من الصواعق المرسلة الجزء الرابع صفحة 56 و300 وألف. طيب بهذا ننتهي من الحديث عن مسألة الأمن والإياس من روح الله. العبارة التي بعدها يعني أشرنا إليها في قوله رحمه الله ولا يخرج العبد من الإيمان إلا بجحود ما أدخله فيه، وعرفنا أن العبد قد يخرج من الإيمان بغير الجحود، فليس الجحود والتكذيب فحسب هو الذي يخرج من الإيمان، فقد يخرج الإنسان من الإيمان بسبب كفر الإباء والاستكبار، بسبب كفر الإعراض ونحو ذلك من المكفرات. طيب أخذنا قول الطحاوي رحمه الله، نرجع إلى ما وقفنا عنده بالأمس. أخذنا قوله ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، هذا مر بنا. قال بعد هذا رحمه الله قال ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، أحدا منهم أي من أهل القبلة، يعني لا نحكم على معين على شخص بعينه بأنه في الجنة أو في النار، هذا بالنسبة لعنوان المسألة. وإن كنا نقول مثلا أهل الإيمان في الجنة والمؤمنون في الجنة، لكن نحكم على شخص بعينه أنه ونجزم ونقع بأنه في الجنة، هذا ما سيأتي الحديث عنه الآن. قال تعالى وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ألا ينزلهم جنة ولا نار. قال إن هذه الآية آية لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه ألا ينزلهم جنة ولا نار، أخرجه الطبري في تفسير هذه الآية. فقوله ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار هذه عبارة مأثورة عن ابن عباس رضي الله عنهما كما سمعنا. ولهذا قال السلف، قال جمع من السلف قالوا الشهادة بدعة، الشهادة بدعة، والمقصود الشهادة بدعة الشهادة على معين، الشهادة على معين بالجنة دون دليل. والذي يجعلنا لا نحكم بهذا لأن الإنسان ما يعلم ما الذي مات عليه، وما يعلم ما عنده مثلا من الموانع التي تمنع من لحوق الوعيد أو الوعد له. وذكر الشارع رحمه الله عليه مسألة كلام السلف في هذا الشهادة بالجنة، هل يقال يشهد عليه فلان بالجنة أم لا؟ ذكر الأقوال الثلاثة، أن بعضهم قال يشهد إلا الأنبياء، وبعضهم قال يشهد إلا ما جاء به النص كالعشرة المبشرين بالجنة، أو ما جاء في حكمهم، أو جاء النص به مثل عبد الله بن سلام، ثابت بن قيس، بلال رضي الله عنه. وبعضهم قال أن من أثني عليه خيرا وذكر بالثناء الحسن أنه يشهد له بالجنة، لما جاء في الحديث أنه لما مرت جنازة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنوا عليها خيرا، فقال صلى الله عليه وسلم: وجبت ثلاثا، ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال عليه الصلاة والسلام: وجبت ثلاثا. فلما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال: أثنيتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأثنيتم على الأخرى شرا فوجبت لها النار، أنتم شهداء الله في أرضه. في حديث آخر قال عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تعرف أهل الجنة من أهل النار. قال: بما يا رسول الله؟ قال: بالثناء الحسن وبالثناء السيء. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال الطحاوي رحمه الله قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. ولا نشهد عليهم أي أهل القبلة. لاحظ العبارة السابقة: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، هذا حكم الأخروي. هنا الآن الحكم الدنيوي، هل يشهد على أحد من القبلة بكفر أو شرك أو نفاق؟ قال: لا نشهد عليهم ما لم يظهر منهم شيء. فإذا أظهر الكفر أو الشرك أو النفاق فعندئذ يحكم عليه بما ظهر منه. قال: ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك. لا شك أن الكفر أعم من الشرك، فالكفر أعم من الشرك، فكل شرك كفر وليس كل كفر شرك، واضح الآن؟ فالكفر أعم والشرك أخص. ولهذا العلماء قالوا مثلا عن اليهود النصارى، قالوا أنهم كفار، أجمعوا على أنهم كفار، لكن هل هم مشركون؟ محل نزاع. فلا شك في كفرهم، لكن هل هم مشركون؟ بعض العلماء قال أنهم مشركون، بعضهم قال أنهم ليسوا مشركين. المهم أن الكفر أعم من الشرك. ولا بنفاق، أيضا لا يحكم عليه بالنفاق ما لم يظهر منه. مفهوم العبارة أنه إذا ظهر منه الشرك أو الكفر أو النفاق فإنه أيضا فإنه يحكم عليه بما ظهر منه. قال: ونذروا سرائرهم إلى الله، يعني نحكم عندما نحكم فيما ظهر لنا، عندما نحكم على شخص بالإيمان فيما ظهر منه، أو نحكم عليه بالكفر أو بالشرك أو بالنفاق، فهذا الحكم الظاهر، هذا الحكم الظاهر. وأما السرائر فيتولاها الرب سبحانه وتعالى. ففرق بين الحكم الظاهر والحكم الباطن. فما لنا إلا الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. فعندما نحكم على شخص بأنه من أهل الإسلام وقد يكون في الحقيقة أنه منافق، فهذا الذي يظهر لنا. أما الحكم الباطن فهذا أمره الله عز وجل. فالمنافق الآن الحكم الدنيوي أنه مسلم وأنه في عداد المسلمين، أما الحكم الأخروي فكما قال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. عندك أطفال المشركين، أطفال الكفار، هم في الدنيا حكمهم حكم آبائهم، تبع لآبائهم، أما في الآخرة فالله أعلم بما كانوا عاملين. فينبغي أن لا نخلط بين الحكم الدنيوي والحكم الأخروي، أو بعبارة أخرى نفرق بين الحكم الظاهر والحكم الباطن. فعندما نحكم على شخص بالكفر لا يعني بالضرورة أن يكون مخلدا في نار جهنم، وأيضا كذلك عندما يحكم على شخص بالإسلام لا يعني بالضرورة أن نقطع له بالإسلام بالجنة أقصد، كما قلنا لكم بالنسبة للمنافق. فهذه مسألة ينبغي أن لا يقع خلط فيها. ولهذا مثلا الآن جهلت اليهود، جهلت النصارى، وهؤلاء كثير، نجد أن هؤلاء الحكم الظاهر أنهم كفار. ما يأتي شخص يقول هؤلاء جهال مساكين ما يعرفون، كيف نحكم عليهم بالكفر؟ نقول هذا ظاهرهم، فهم حكمهم حكم الكفار، لا يصلي عليهم، لا يذبح مقام المسلمين، لا يرثون ولا يرثون. أما أنهم جهال جهلا يعذرون به أو نحو ذلك، هذا أمره الله عز وجل. وهكذا هذا ما يتعلق بهذه المسألة. هنا مسألة يعني هل يقال عن الشخص أنه منافق ولا لا؟ أقرأ عليكم جوابا للشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم، سئل في هذه المسألة، فسئل رحمه الله هل يقال لمن أظهر علامات النفاق ممن يدعي الإسلام أنه منافق أم لا؟ فأجاب رحمه الله قال إن من ظهرت منه علامات النفاق وصفات المنافقين فإنه يجوز إطلاق النفاق عليه وتسميته منافقا، وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك كثيرا، كقول عمر لحاطب رضي الله عنهما دعني أضرب عنق هذا المنافق، يقول عمر رضي الله عنه لحاطب في حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول أسيد رضي الله عنه لسعد بن عبادة كذبت ولكنك منافق تجادل عن المنافقين. ولكن ينبغي أن يعرف أنه لا تلازم بين إطلاق النفاق عليه ظاهرا وبين كونه منافقا، فإذا فعل علامات النفاق جاز تسميته منافقا لمن أراد أن يسميه بذلك، وإن لم يكن منافقا في نفس الأمر، يعني وإن لم يكن منافقا في الحقيقة، لأن بعض هذه الأمور قد يفعلها الإنسان مخطئا لا علم عنده أو لمقصد يخرج به عن كونه منافقا، فمن أطلق عليه النفاق لم ينكر عليه، كما لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أسيد تسميته سعدا منافقا، وكذا أيضا عمر. ومن سكت ولم يطلق على هذا الشخص المنافق، ومن سكت لم ينكر عليه. قال واعلم أنه لا يجوز إطلاق المنافق على المسلم بالهوى والعصبية أو لكونه يشاحن رجلا في أمر دنيا أو يبغضه لذلك أو لكونه يخالف في بعض الأمور التي لا يزال الناس فيها مختلفين، فليحذر الإنسان أشد الحذر من ذلك. وإنما يجوز ذلك، يعني يجوز إطلاق المنافق، وإنما يجوز ذلك ما كان في العلامات المضطردة بخلاف مثل الكذبة ونحو ذلك. يعني شخص انتهى كلام رحمه الله من كتاب مجموع التوحيد، يعني شخص حصل من هذا مرة أو نحو ذلك فهذا لا يطلق عليه، لكن من ظهرت منه علامات النفاق فأن يطلق عليه، هذا أمر سائق وجائز والأمر في هذا واضح. هنا قول الطحاوي رحمه الله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق، هذا فيه فائدة فيه في قوله ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، يعني أنه إذا ظهر منه النفاق فإنه يحكم عليه بما ظهر، في هذا رد على المرجئة. لماذا؟ لأن المرجئة يقولون لا نفاق، المرجئة يقولون النفاق في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، وحملوا حديث آية المنافق ثلاث وحديث عبد الله بن عمر أربع من كنا فيه كان منافقا، حملوا ذلك على المنافقين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله قال خلاف ما بيننا وبين المرجئة ثلاث، وذكر منها قال نحن نقول النفاق وهم يقولون لا نفاق، نحن نقول النفاق باقي وهم يقول لا نفاق، وإنما النفاق في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. ثم قال رحمه الله قال ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. ولا نرى السيف، هذا يعني هذا المعتقد الذي ندين الله تعالى به خلافا للخوارج الذين أعملوا السيف في أهل القبلة، وكما وصفهم الرسول عليه الصلاة والسلام يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. ولهذا الخوارج نسأل الله العافية يعني كانوا يقتلون بل يقتلون النساء، بل يقتلون الأطفال ويرمون الأطفال في القدور وهي تغلي، كما جاء ذلك في وصف أحوالهم نسأل الله العافية. أما أهل أوثان أهل الشرك فما عهد عن الخوارج أنهم يعني وما عرفوا بأنهم مثلا قاتلوا أعداء الله، وهذا لا شك أنه مصداق ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام في وصفه بأنهم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فالأصل في دماء المسلمين الحرمة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. فهذا الأصل، الأصل عصمة دماء المسلمين، إلا قال من وجب عليه السيف، مثل ما جاء في حديث في قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق الجماعة. وألحق العلماء ما بهم شارب الخمر في المرة الرابعة عند بعض أهل العلم، والساحر، ومن فعل فعلة قوم لوط ونحوه. وفي الغالب من هذه الأصناف التي ذكرت أنها لا تخرج وتلحق بالأصناف الثلاثة التي جاءت في حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث. بعد هذا ننتقل إلى موضوع آخر، وهو قول الطحاوي رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاءوا، ولا ندعو عليه، ولا ننزعن يدا من طاعته، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هذا المعتقد هو مما تميز به أهل السنة والجماعة عن أيضا عن الخوارج، أو إن شئت عن الوعيدية الذين يخرجون على الأئمة الشرعيين، على أئمة الإسلام. فالذي استقر عليه مذهب السلف أن الخروج على أئمة الجور أنه لا يجوز، وهذا لأمرين مهمين: الأمر الأول ما جاءت به الأدلة الراجحة، والأمر الآخر ما ثبت في الواقع، ويعني ما مر بتجارب التاريخ أن الخروج على أئمة الجور لا يورث إلا فسادا وفتنة أعظم من ذاك الخروج. أما الدليل فحديث عوف بن مالك رضي الله عنه في قوله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون لهم أي تدعون لهم ويصلون لكم، وشرار أئمتكم الذين تلعنونهم ويلعنونكم وتبغضونهم ويبغضونكم. فقال بعض الصحابة: أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، ما أقام فيكم الصلاة، ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتيه من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. فهو صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على جور الأئمة وعلى ظلمهم، هذا أمر. الأمر الآخر ما ذكره شيخ الإسلام عندما قال: وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير. انتهى كلام رحمه الله من منهاج السنة. وقال أيضا: استقر رأي أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الثابتة، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قذاله. هذا الذي استقر عليه مذهب السلف، وإن كان الخروج على أئمة الجور قول لبعض السلف وهو مذهب قديم لهم، لكن هذا الذي استقر عليه مذهبهم رحمة الله عليه. هذه مسألة. المسألة الأخرى في هذا الباب، وهي ما ذكره رحمه الله عندما قال: ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية. فهنا تتجلى وسطية أهل السنة والجماعة في هذا الباب، والتي جاءت في مثل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. فهنا ليست الطاعة لولاة الأمر طاعة مطلقة، وفي نفس الوقت أيضا كذلك لا يعني هذا الاستبداد وعدم السمع والطاعة، وإنما هو وسط، فسمع وطاعة، لكن إذا أمر العبد بمعصية فلا سمع ولا طاعة، إنما الطاعة في المعروف. نشير إلى هذه الوسطية التي أحيانا تغيب عن الكثير من الناس، فربما غلب أحدهما جانبا أو اقتصر على جانب وأهمل الجانب الآخر. فنشير إلى هذه الوسطية من خلال نقول أهل العلم. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه: أهل البدع من الخوارج والشيعة وغيرهم يرون قتال أئمة الجور والخروج عليهم إذا فعلوا ما هو ظلم أو ما ظنوه هم ظلما، ويرون ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء صنف. قال: وآخرون من المرجئة وأهل الفجور قد يرون ترك الأمر والنهي ظنا أن ذلك من باب ترك الفتنة، وهؤلاء يقابلون أولئك. ولهذا ذكر الماتريدي ما قابل به المعتزلة في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فذكر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سقط في هذا الزمان، نسأل الله العافية. انتهى كلام شيخ الإسلام. هذا من خلال ما نقله ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية الجزء الأول في صفحة 77 و100. فبعض الناس يعني تجده يبالغ في طاعة ولاة الأمر حتى يسقط الأمر معروفا عن المنكر، كما حصل عند هؤلاء الماتريدية، والعكس بعضهم تجد مثلا في طاعة ولاة الأمر ربما خرج عليهم باسم الأمر معروفا عن المنكر وهم لم يقعوا في الكفر البواح الذي يعني يجيز ويسوغ الخروج عليه، فيترتب على ذلك من الفساد، ويترتب على ذلك من المفاسد أعظم من تلك المصلحة، أعظم من مصلحة الخروج. هذا نص. وأيضا شيخ الإسلام رحمه الله عليه أشار إلى هؤلاء الغلاة، هؤلاء الذين غلوا في طاعة ولاة الأمر في أكثر موضع. نذكر جملة من نقوله التي ينبغي أن نتنبه لها. قال رحمه الله: وكثير من أتباع بني أمية أو أكثرهم كانوا يعتقدون أن الإمام لا حساب عليه ولا عذاب، وأن الله لا يؤاخذهم على ما يطيعون فيه الإمام، بل تجب عليهم طاعة الإمام في كل شيء، والله أمرهم بذلك، وكلامهم في هذا معروف كثير. فالشيخ رحمه الله عليه هنا يورد هذا الكلام على سبيل طبعا النقد، وذكر أن بعض الناس أتوا إلى يزيد بن عبد الملك المروان وحلفوا له، انظر إلى التضليل والتلبيس، حلفوا له أن الله تعالى يتقبل حسناته. ثم قال رحمه الله: قال: ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم يعني من أتباع بني أمية، ولهذا تجد في كلام كثير من كبارهم طاعة ولي الأمر مطلقا، ولهذا كان يضرب بهم المثل يقال طاعة شامية، طاعة شامية يعني طاعة مطلقة. انتهى كلامه رحمه الله من منهاج السنة الجزء السادس صفحة 300. وقال أيضا لما تكلم عن قضية أنه إذا أمر الإمام مثلا بقتال وهذا القتال مثلا أنه لا يطاع لأن هذه معصية وإنما الطاعة بالمعروف، فقال رحمه الله من رأى أن هذا القتال مفسدته أكثر من مصلحته علم أنه قتال فتنة فلا تجب طاعة الإمام فيه، إذ طاعته إنما تجب فيما لم يعلم المأمور أنه معصية بالنص. فمن علم أن هذا هو قتال فتنة الذي تركه خير من فعله لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق. قال فمن علم أن هذا هو قتال فتنة الذي تركه خير من فعله لم يجب عليه أن يعدل عن نص معين خاص إلى نص عام مطلق في طاعة أولي الأمر، ولا سيما وقد أمر الله تعالى عند التنازع بالرد إلى الله والرسول. انتهى كلامه رحمه الله من مجموع الفتاوى الجزء الرابع صفحة 43 و400. فهذه مشكلة، أحيانا بعض الناس يحتج بنص عام مطلق ويهمل النص المعين. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتال الفتنة وجاءت النصوص في هذا خاصة، فإذا أمر إمام بقتال فتنة وظهر أنه قتال فتنة فكل شخص لا يطيعه، هذا هو المتعين، وهذا الذي سلكه الصحابة رضي الله عنهم عندما امتنعوا عن قتال فتنة كابن عمر وأسامة بن زيد رضي الله عنهما وعدد كبير من الصحابة، فلم يشاركوا في قتال فتنة مع علي رضي الله عنه لأنهم ظهر لهم أن هذا قتال فتنة وأن هذا معصية فاعتزلوا هذا القتال. وعلي رضي الله عنه أثنى عليهم خيرا وكان قد ندم رضي الله عنه على أنه شارك فيه ذلك، وقال كلاما ما معناه، قال لله در مقام قامه ابن عمر، إن كان إثما فإثمه يسير وإن كان أجرا وثوابا فأجره عظيم، أو كما قال رضي الله عنه. ثم يقول أيضا شيخ الإسلام يقول إنهم أي أهل السنة لا يجيبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يجيبون طاعته إلا فيما تسوغ طاعته فيه من الشريعة، فلا يجوزون طاعته في معصية الله وإن كان إماما عادلا. لحظة هنا نعيد العبارة، أنهم أي أهل السنة لا يجيبون طاعة الإمام في كل ما يأمر به، بل لا يجيبون طاعته إلا فيما يسوغ طاعته فيه من الشريعة، فلا يجوزون طاعته بمعصية الله وإن كان إماما عادلا، وإذا أمرهم بطاعة الله فأطاعوه فهم في الحقيقة إنما أطاعوا الله. والكافر والفاسق إذا أمر بما هو طاعة لله لم تحرم طاعة الله ولا يسقط وجوبها لأجل أمر ذلك الفاسق بها، كما أنه إذا تكلم بحق لم يجز تكذيبه ولا يسقط وجوب اتباع الحق لكونه قد قاله فاسق. فأهل السنة لا يطيعون ولاة الأمور مطلقا، إنما يطيعونهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله من منهاج السنة الجزء الثالث صفحة 87 و300. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. إذن لابد من الوسطية في هذا الباب. الأمر الثالث الذي ينبغي أن يراعى في هذا الموضوع وهو عدم الخلط بين الخوارج المارقة وبين البغاة، فبعض الناس يخلط بينهم وقد فرقت النصوص الشرعية بينهم، فينبغي أن لا نخلط بينهم. والدليل على أن هناك فرق بينهم ما جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذ قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فهنا تمرق مارقة، المارقة هنا هم الخوارج الطائفة المعروفة، على حين فرقة من المسلمين، وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. فهنا فرقة بالمسلمين اللي هم علي رضي الله عنهم معه ومعاوية رضي الله عنهم معه، فهذه فرقة. فهنا لاحظ الحديث هنا ذكر أصنافا ثلاثة، إذا نظرنا هذا الحديث وحديث عمار ويح عمار تقتلك الفئة الباغية، فهناك ثلاثة أصناف: طائفة علي رضي الله عنه، وعلي هو له الحق في الخلافة، هؤلاء هم أولى وأقرب للحق من معاوية رضي الله عنه ورضي الله عن الصحابة أجمعين، والطائفة التي لم تنقاد لعلي رضي الله عنه التي سميت الحديث الفئة الباغية، والفئة الثالثة هم المارقة. ولاحظ علي رضي الله عنه فرق، فقتال الخوارج يختلف عن قتال البغاة، فالخوارج قتالهم معلوم أنه من أعظم القربات، كما قال عليه الصلاة والسلام: لئن لقيتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. أما قتال البغاة فكما بين أهل العلم أنهم وإن بغوا ولم يعني يرضوا بالصلح، ففي هذا يعني يقاتلون، لكن كما ذكر العلماء أنه لا يجهز على جريحهم ولا يقتل ولا يتبع مدبرهم، وأيضا كذلك لا تؤخذ أموالهم غنيمة. فهذه مسألة ينبغي أن نخلط بينهم، بعض الناس يظن أن هؤلاء البغاة خوارج، ويفهم من كلمة أنهم خوارج أنهم إذا خرجوا عن طاعة ولي الأمر أنهم حكم حكم الطائفة، فيجب أن لا نخلط بين الأمرين. يقول شيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: وأما جمهور أهل العلم فيفرقون بين الخوارج المارقين وبين أهل الجمل وصفين وغير أهل الجمل وصفين ممن يعد من البغاة المتأولين، وهذا هو المعروف عن الصحابة رضي الله عنهم وعليه عامة أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين. هذا في مجموع الفتاوى المجلد 35 صفحة 54، وله كلام أيضا في نفس بهالمعنى في المجلد الرابع صفحة 51 و400. طيب، بقي مسألة أخيرة نختم بها. هنا قال رحمه الله قال: ولا ندعو عليهم ولا ننزعن يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. هنا مسألة الدعاء للأئمة، نشير إلى جملة من كلام العلم في هذا الباب. فيقول النووي رحمه الله في المجموع في الجزء الرابع صفحة 91 و300، قال: وأما الدعاء للسلطان فاتفق أصحابنا، أي الشافعية، فاتفق أصحابنا على أنه لا يجب ولا يستحب. وظاهر كلام المصنف اللي هو الشيرازي وظاهر كلام المصنف وغيره أنه بدعة، إما مكروه وإما خلاف الأولى، هذا إذا دعا له بعينه. فأما الدعاء لأئمة المسلمين وولاة أمورهم بالصلاح والإعانة على الحق والقيام بالعدل ونحو ذلك ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق. طبعا جيوش الإسلام التي كانت تغزو في سبيل الله وتجاهد، ولجيوش الإسلام فمستحب بالاتفاق، والمختار أنه لا بأس بالدعاء للسلطان بعينه إذا لم يكن مجازفة في وصفه ونحوها، والله أعلم. قال المحقق محمد نجيب المطيعي في قوله وظاهر كلام مصنف وغيره أنه بدعة، قال: هذا إذا كان السلطان عادلا، فما بالك إذا كان من الظالمين، فإن الدعاء له حرام. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني، كلام النووي في المجموع الجزء الرابع صفحة 91 و300، قال ابن قدامة في المغني الجزء الثالث صفحة 81 و100، قال: ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين. طبعا كلام النووي وكلام ابن قدامة فيما يتعلق بالخطبة في صلاة الجمعة، ويستحب أن يدعو للمؤمنين والمؤمنات ولنفسه والحاضرين، وإن دعا لسلطان المسلمين بالصلاح فحسن. وقد روى ضبه بن محصن أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كان إذا خطب فحمد الله وأثنى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لعمر وأبي بكر، فأنكر عليه ضبه البداية بعمر قبل الدعاء لأبي بكر، ورفع ذلك إلى عمر، فقال لضبه، قال عمر لضبه، قال أنت أوفق منه أرشد. وقال القاضي أي أبو يعلى لا يستحب ذلك، لأن عطاء قاله محدث، وقد ذكرنا فعل الصحابة له وهو مقدم على قول عطاء، ولأن سلطان المسلمين إذا صلح كان فيه صلاح لهم، ففي الدعاء له دعاء لهم، وذلك مستحب غير مكروه. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل الشيخ العلامة عبد الله أبو بطير رحمه الله عن الدعاء في الخطبة لمعين فأجاب: احتجاج بعض الناس بقول بعض العلماء يباح الدعاء في الخطبة لمعين ولم يقول يسن، وأيضا فالدعاء حسن يدعى له بأن الله يصلحه ويسدده ويصلح به وينصره على الكفار وأهل الفساد، بخلاف ما في بعض الخطب من الثناء والمدح بالكذب، ولي الأمر إنما يدعى له لا يمدح لا سيما بما ليس فيه. وهؤلاء الذين يمدحون في الخطب هم الذين أماتوا الدين فمادحهم مخطئ، إلى آخر كلام رحمه الله في الدرر السنية في الجزء الرابع صفحة 300. إذن هذه المسألة مما يعني يسوق فيه الخلاف، وما أجمل ما كان يدعو به عمر ابن عبد العزيز رحمه الله أنه كان يقول كما أخرج ابن أبي شيبة، كان من دعائه رحمه الله أنه كان يدعو ويقول: اللهم أصلح من كان فيه صلاح، اللهم أصلح من كان في صلاحه صلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأهلك من كان في هلاكه صلاح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. والله تعالى هو سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. طيب نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله غدا، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، نعتذر لعدم تسجيل بداية هذا الدرس. دعوات جامعة ينبغي أن نحفظها، ومن العلماء من أوجب هذه الدعوات، وكان طاووس رحمه الله يسأل ابنه إذا صلى هل قلت بها، فإن قال لا قال أعد صلاتك. فالمقصود أن هذه الدعوات ينبغي أن تحفظ، وأن ندعو الله تعالى بأن يعيدنا من عذاب القبر. وهنا مسألة عذاب القبر والنعيم، هذا من الإيمان بالغيب، يجب علينا أن نؤمن بذلك ونعلم أن ما جاء في كتاب الله وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه حق، والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بالغيب، والنصوص الشرعية تأتي بما تحار منه العقول لكن لا تأتي بما تحيله العقول. فبعض الناس أحيانا يعمل عقله القاصر الناقص ويقول يعني الميت لو نبش قبره ما ثمت عذاب ظاهر وما ثمت نعيم ظاهر، فيجب أن نؤمن بالغيب ونعلم يقينا أن الشخص وإن كان لا نرى أو قد لا نشاهد ذلك بأعيننا وحواسنا، إلا أن هذه الأجساد وتلك الأرواح أنها إما أن تنعم وإما أن تعذب، يجب الإيمان بذلك. هذا مما يجب أن نؤمن به وأن نصدق به ونسلم للنصوص الشرعية، مع أنه يعني جاء في كثير من الوقائع والأحداث كما يقول شيخ الإسلام، كما نسمع وكما هو مذكور في كثير من الأحداث والوقائع، أن هذا العذاب وهذا النعيم ربما ظهر وربما رآه الناس بأبصارهم وشعروا به، كما جاء ذلك في وقائع كثيرة ذكرها أهل العلم كابن القيم في كتاب الروح وغيره. ثم قال رحمه الله: ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. نبدأ بالحديث عن البعث. البعث لغة هو الإثارة والتحريك، والمراد به هنا إحياء الله تعالى الخلق بعد موته. والبعث طبعا أنكره جمع من الملاحدة، فأنكره الدهرية والفلاسفة، وقال الفلاسفة بأن البعث إنما هو بعث الأرواح، وأنكروا بعث الأجساد. وقالت الباطنية، طوائف الباطنية قالوا أن البعث هذا ما هو إلا أمثال ضربت، وما ثبت هناك، قالوا ما ثبت بعث للأبدان. وقالوا ما جاء في النصوص إنما هو من باب الخطاب الجمهوري، هكذا يقولون، من باب خطاب العوام وخطاب الجمهور. أما أن هناك عذاب، هناك أما أن هناك بعث ثم بعده عذاب ونعيم، فهذا ليس حقيقيا، وإنما هو من باب التخيل. فأبطلوا دلائل القرآن، وأبطلوا هذه النصوص الدالة على حقيقة وقوع البعث على الأجساد وعلى تلك الأرواح. وصور إنكار البعث كثيرة، منها إنكار معاد الأجساد مع إثبات معاد الأرواح كما هو عند الفلاسفة، ومنها القول بتناسخ الأرواح، وهو أن الشخص إذا مات أن روحه تنتقل إلى جسد آخر، فإن كان يعني فاجرا ظالما انتقلت إلى حيوان ككلب أو نحو ذلك، أما إن كان خيرا فتنتقل إلى جسد آخر مثله. هذا من صور إنكار البعث. أيضا من صور إنكار البعث ما يقوله بعض الفلاسفة أن البعث إنما هو للنفوس العالمة، أما النفوس الجاهلة فهذه لا تبعث. هذا من يعد من إنكار البعث. وذكر العلماء أيضا من إنكار البعث ما يقوله بعضهم، وهو أن البعث خلق أبدان جديدة تغاير تماما الأبدان الفانية. لا، هذا من إنكار البعث، يقول أن البعث هو خلق أبدان جديدة تغاير تماما تلك الأبدان الفانية، فهذا يعد من إنكار البعث، لأنه ما صار بعثا، صارت هنا يعني خلق وإيجاد، ما ثم تبعث تلك الأجساد التي بليت وانتهت. والبعث لا شك أنه ثابت في نصوص كثيرة. قال تعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. والبعث هو مقتضى، يعني هو الذي يقتضيه العقل، العقل الصحيح يقتضي أن يكون ثمة بعث. لماذا؟ لأن في الحياة الدنيا هناك من يظلم ويعتدى عليه في ماله وفي عرضه، ويموت ولم يلقى ولم يأخذ حظه، وهناك من يظلم ويبغي ويعتدي ويموت دون أن يلقى جزاء، فلا بد أن يكون ثمة يوم ينال فيه المحسن إحسانه ويعاقب المسيء على إساءته. هذا أمر لا بد منه. نذكر جملة من الأدلة على البعث. نأخذ بعض الأدلة النقلية العقلية، لأن القرآن الكريم فيه أدلة نقلية عقلية. يعني الآن العلماء يقول لك أن البعث هذا من باب السمعيات، من باب السمعيات، وهذا ليس بإطلاق، فهو صحيح أنه من باب السمعيات، يعني ثابت بالسمع بالكتاب والسنة، لكن أيضا ثابت بالعقل. فالقرآن ليس أدلة سمعية أو أدلة نقلية فحسب، بل نجد القرآن أنه يتضمن الأدلة النقلية والأدلة العقلية، وسنذكر جملة من الأدلة النقلية العقلية في هذا. منها أن من قدر على خلق العظيم فهو على الحقير أقدر. ما الدليل؟ قال تعالى: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فإذا كان الله تعالى قد خلق السماوات والأرض، فلئن يبعث العباد هذا هين ويسير عليه سبحانه وتعالى. فمن قدر على خلق العظيم الكبير فهو على ما دونه أقدر، وهو على كل شيء قدير. دليل آخر وهو الاستدلال بإحياء الأرض بعد موتها، فالأرض تكون مجدبة ما ثمة زرع ولا نبات، ثم يبعث الله تعالى ويرسل المطر فتصبح خضراء. فهذا دليل من أدلة البعث. قال تعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. دليل ثالث الاستدلال بالخلق الأول، فمن قدر على الخلق ابتداء فهو على الإعادة أقدر. قال تعالى: وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. أمر رابع، دليل رابع، وهو الاستدلال بوقوع الأحياء بعد الموت على البعث. يعني هذا وقع في الدنيا كما في قصة طيور إبراهيم، كما في قصة أهل الكهف، كما في قصة عزير أو كالذي مر على قريته وهي خاوية، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعد. فهذا حصل، هذا وقع وحصل في الحياة الدنيا. هذه جملة من الأدلة على وقوع البعث وعلى تحققه. يقول ابن القيم رحمه الله، يقول: قرر الله تعالى المعاد بذكر كمال علمه. قال تعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. فما دام أن الله تعالى بكل شيء عليم فهو سبحانه وتعالى قادر على البعث. قال تعالى: قد علمنا ما تنقص الأرض منه وعندنا كتاب حفيظ. هذا مسلك. مسلك آخر، قرر الله تعالى المعاد بذكر كمال قدرته، كما قال تعالى: بلى قادرين على أن نسوي بنانه. قال تعالى: وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثله. وأيضا أمر ثالث، قرر الله تعالى المعاد بإثبات كمال حكمته. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فلا شك أن كمال حكمة الله يستوجب أن يكون ثمة يوم يجازى فيه المحسن على إحسانه ويعاقب فيه المسيء على إساءته. إذن عدم البعث يستلزم عدم الجزاء، وعدم الجزاء يستلزم أن الله خلق الخلق عبثا، وأن يساوي بين المؤمنين والكافرين، وهذا باطل ممتنع. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا أفنجعل المسلمين كالمجرمين. أبدا، حكمة الله تعالى تأبى ذلك، أن يساوي بين المسلم والكافر وبين المؤمن والفاسق. قال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. هذا جملة من الأدلة على إثبات البعث. هنا مسألة، البعث هل هو إيجاد بعد عدم أو جمع متفرق؟ وأصعب هذا ما جاء في الحديث في قوله صلى الله عليه وسلم: كل شيء في ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب. فهذه الأجسام التي دفنت لا شك أنها تتحول وتتقلب من حال إلى حال، وهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فهذه الأجسام تبلى في الجملة طبعا، إلا ما استثني كأجساد الأنبياء، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.